يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والمشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 93 و800 رحمه الله. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عنه، أي عن أنس رضي الله عنه، قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه، بدون تسمية للصحابي، والمراد أنس بن مالك صحابي الحديث السابق. وهذه عادة أرباب المختصرات، يصرحون باسم الصحابي الراوي في الموضع الأول ثم يكنون عنه بالضمير بعد ذلك اختصارا. والحديث ضمن الترجمة السابقة باب رفع العلم وظهور الجهل، والحديث الأول السابق فيه يرفع العلم، والترجمة باب رفع العلم. الحديث هذا حديث أنس الثاني فيه يقل العلم. نعم. فتقدم ما بين القلة والرفع من كلام لأهل العلم، وستأتي أيضا مزيد بيان وإيضاح لذلك إن شاء الله تعالى. نعم. قوله: لأحدثنكم بفتح اللام، وهو جواب قسم محذوف، أي والله لأحدثنكم، وصرح به أبو عوانة ولمسلم: ألا أحدثكم. هنا قال: لأحدثنكم، وفي مسلم قال: ألا أحدثكم، فيحتمل أن يكون قال لهم أولا: ألا أحدثكم، فقالوا: نعم، فقال: لأحدثنكم حديثا. قال الكرماني: هو قائم مقام المفعولين حديثا، لقوله: لأحدثنكم حديثا. المفعول الأول الكاف. نعم. وحديثا كيف يكون قائم مقام المفعولين؟ كذا قال الكرماني: فإن قلت من أين عرف، يعني أنس بن مالك، أن أحدا لا يحدث بعده، من أين عرف يعني أنس بن مالك أن أحدا لا يحدث بعده؟ نعم. قلت: لعله عرفه بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم له. كذا قال الكرماني: أو قاله بناء على ظنه أنه لم يسمع الحديث غيره من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون ما سمعه أحد من النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض يقول: لم يحدثكم أحد به قبلي، أما بعده قد يحدث. حتى بعده إذا سمعه قد أحد، قد يسمعه أحد ثم يحدثه بواسطة. نعم. فلا يكون إلا أن كان القصد النفي مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. وقال ابن بطال: يحتمل أن أنسا قال ذلك لأنه لم يبقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره، أو لما رأى من التغيير ونقص العلم فوعظهم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في نقص العلم أنه من أشراط الساعة، ليحضهم على طلب العلم، ثم أتى بالحديث على نصه. قلت قائلنا قال ذلك بناء على غلبة ظنه حثا لهم على تلقيه وضبطه وإتقانه والعمل بما فيه. ما الفائدة من قوله قال ذلك بناء على غلبة ظنه حثا لهم على تلقي الخبر وضبطه وإتقانه والعمل بما فيه؟ لأنكم إذا فرطتم في هذا الخبر الذي لا يوجد عند غيري، إذا فرطتم به وأنا المتفرد بروايته، فمن أين تتلقونه؟ يغريهم بذلك كما يغري العلماء طلاب العلم بالفوائد، فيقول العالم مثلا لتلاميذه أو لتلميذه احفظ هذه المسألة أو هذه الفائدة علك ألا تجدها عند غيري، يغريه بذلك. وليس معنى هذا أنه يترفع أو يفتخر أو نعم علك ألا تجدها عند غيري، كما قال ابن القيم في منزلة التوبة من مدارج السالكين بعد أن استوعب الكلام فيها بكلام بالفعل لا يوجد عند غيري. يقول أوصى بالحرص عليها رحمة الله عليه قائلا علك ألا تجدها في مصنف آخر البتة، والله المستعان. وليس هذا من باب الفخر كما يتصوره بعض الناس، نعم، لكن ليغري طالب العلم أن يهتم بهذه كما فعل أنس رضي الله عنه وأرضاه. سمعت بيان أو بدل لقوله لا أحدثنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حال، يعني حال كونه يقول من أشراط الساعة أي من علاماتها، وتقدم الكلام في الأشراط، أن يقل العلم بدون إن يا شيخ عندكم فيه إن من أشراط الساعة نعم أن يقل العلم، هو بكسر القاف من القلة، بكسر القاف من القلة. وفي الحديث السابق يرفع العلم. قال ابن حجر يحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة، يحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها، أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق لاتحاد المخرج. لاتحاد المخرج كأنه جعلهما حديث واحد، نعم، إذا كان حديثا واحدا فلا بد من أن تحمل الثانية على الأولى. نعم لو اختلف المخرج، لو كان حديثين نعم لحمل هذا على حال وهذا على حال، لكن ما نعم واحد. يعني هذا يكون أول العلامة يقل العلم وآخر العلامة يرفع العلم، نعم. لكن يقول أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة، يعني إذا كان الشيء يسير لا يستحق أن يذكر نعم فهو في حكم العدم. إذا وجد من العلم ما لا يفي بحاجة الأمة أو لا يؤدي أدنى غرض من حاجة الأمة وجوده مثل عدم، فيحمل هذا على هذا. ونظير ذلك أنه لو كان عندك شيء من ما يحتاجه بعض الناس، شيء يسير جدا لا يكاد يذكر، بإمكانك أن تقول ما عندنا شيء، نعم، إذا جاء أحد يطلب ما عندنا شيء، بمعنى أنه ليس عندنا شيء يفيدك، وليس معنى أنه لا يوجد شيء البتة. وقال الكرماني فإن قلت قلة العلم تقتضي بقاء شيء منه والرفع عدم بقائه فيما وجه الجمع بينهما، قلت القلة قد تطلق ويراد بها العدم، أو كان ذلك باعتبار الزمانين كما يقال مثلا القلة في ابتداء أمر الشرط والعدم في انتهائه، ولهذا قال ثمة يثبت الجهل، وهنا قال يظهر. نعم هناك في الحديث الأول ثمة قال يثبت الجهل مع رفع العلم، مع رفع العلم، وهنا قال يظهر الجهل مع قلته، مع قلة العلم، مناسب جدا. نعم صحيح، وهذه لفتة من الكرماني لائقة ببعض التصرفات، يعني هو عنده لفتات دقائق. ويقل وزاد هنا في الحديث السابق فيه نعم ويشرب الخمر في الحديث السابق، وفيه أيضا يظهر الزنا، وهنا زيد تكثر النساء ويقل الرجال، نعم زيادة على ما تقدم. تكثر النساء ويقل الرجال، يقول الكرماني أي بسبب تلاحم الفتن وقتل الرجال فيها كما ورد في الموضع الآخر، ويكفي كثرتهن في قلة العلم وظهور الجهل والزنا، لأن النساء حبائل الشيطان وهن ناقصات عقل ودين. يقول فيه ارتباط وثيق بين قلة الرجال وكثرة النساء وظهور الشرب وأيضا ظهور الجهل وظهور الزنا. نعم، يقول فيه ارتباط بسبب تلاحم الفتن، الفتن والجهاد والقتال وما شبه ذلك والحروب تحصد الرجال يبقى النساء، ولذا يقول تكثر النساء ويقل الرجال بسبب تلاحم الفتن وقتل الرجال فيها كما ورد في المواضع الأخرى، ويكفي كثرتهن في قلة العلم وظهور الجهل، لأن الأصل أن العلم عند الرجال. نعم، وظهور الجهل والزنا لأن النساء حبائل الشيطان، يعني لأن المرأة هي أصل في هذا الباب، ولذا قدمت في آية الزنا الزانية والزاني. نعم، لأن النساء حبائل الشيطان وهن ناقصات عقل ودين. يعني تصور أن الشخص عنده 50 امرأة في أيام الفتن لا يستطيع الإنسان أن يرعى النفر اليسير من النساء، لا سيما في هذه الأيام التي انفتحت فيها الأمور وأبواب الشرور على على على مصاريعها مفتوحة، والشر يدخل المرأة في قعر بيتها. نعم، فكيف إذا كان الرجل واحد قيم 50 امرأة؟ قال ابن حجر قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء. وقال أبو عبد الملك هو إشارة إلى كثرة الفتوح، هو إشارة إلى كثرة الفتوح فيكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موضوعات. يقول ابن حجر وفيه نظر، لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى الآتي في الزكاة عند المصنف، فقال من قلة الرجال وكثرة النساء. والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر. نعم، ليس معناها أنها تكثر الحروب والجهاد تكثر السبايا فيكثر، إذن الرجال فيهم كثرة. نعم، ولذلك يقول فيه نظر، لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى عند المصنف فقال من قلة الرجال وكثرة النساء، والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل بقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. الآن ابن حجر يرد على أبي عبد الملك البوني، يقول كثرة النساء بكثرة السبي، لكن هل هذا مناسب لقوله ويقل الرجال؟ لا، الرجال لقلتهم سبب آخر. أي نعم، هو المؤدى واحد، لأن حتى لو قلنا أن الرجال ما قتل منهم أحد وكثر السبي، زاد عدد النساء والقلة والكثرة أمور نسبية. يعني مقابل زيادة كثرة مقابل النساء. زيادة النساء القلة والكثرة أمور نسبية. تعقب العيني ابن حجر، قلت ليس في حديث أبي موسى شيء من التنبيه على العلة لا صريحا ولا دلالة، وإنما معنى قوله من قلة الرجال وكثرة النساء مثل معنى قوله في هذا الحديث وتكثر النساء ويقل الرجال، والعلة لهذا لا تطلب إلا من خارج. وقد ذكروا هذين الوجهين، ويمكن أن يقال في أن يكثر في آخر الزمان ولادة الإناث ويقل ولادة الذكور، والإحصائيات تدل على شيء من هذا. نعم، وبقلة الرجال يظهر الجهل ويرفع العلم، ويمكن أن يقال يكثر في آخر الزمان ولادة الإناث ويقل ولادة الذكور. هناك في كلام ابن حجر، نعم، يكثر من يولد من الإناث وكون كثرة النساء من إلى آخر، يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. وهنا قال العيني ويمكن أن يقال، وهو يتعقب ابن حجر، ويمكن أن يقال يكثر في آخر الزمان ولادة الإناث ويقل ولادة الذكور، هو هو بعينه، هو كلام ابن حجر بعينه. هذا الكلام نقله عن ابن حجر، وأما باقي كلامه فهو منقول بحروفه من كلام الكرماني. يقول: ويكفي كثرتهن في قلة العلم وظهور الجهل والزنا، لأن النساء حبائل الشيطان وهن ناقصات عقل ودين. هذا كلام العيني، وهو مأخوذ بحروفه من كلام الكرماني الذي سقناه فيما تقدم. ابن حجر في انتقاض الاعتراض أجاب عن ذلك، قال: كأنه ظن أن المراد علة القلة والكثرة، كأنه ظن أن المراد علة القلة والكثرة، وليس كذلك، وإنما المراد علة العدد الكثير من النساء للواحد من الرجال. نعم، علة العدد الكثير من النساء للواحد من الرجال. والعجب أن العيني أخذ كلامه فنسبه لنفسه. نعم، فقال: ويمكن أن يقال تكثر ولادة الإناث وتقل ولادة الذكور إلى آخر كلامه، فانظر وتعجب. يعني يتعقب الرجل وينقل كلامه مرتضيا له. لو عزى هذا الكلام ما فيه أدنى إشكال، كونه ينقل ويقر وينقل ويعترض، هذا الأصل. نعم، يقر الحق ويعترض على خلافه، لكنه نقله نسقا على كلامه من غير عزم. قلت: وآخر كلامه مأخوذ من الكرمان بحروفه، فرحم الله الجميع. ولكل واحد من الشروح الثلاثة مزية لا توجد عند الآخر، يعني من باب الإنصاف. لسمعنا هذا أننا نتنقص العيني ولا كرماني ولا غيره، ولا ننحاز لأحد، كل واحد من الشروح له ميزته، وبينت هذه الميزات في مناسبات كثيرة، سجلت في أشرطة وتداولها طلاب العلم. يقول: حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. قال الكرماني: يحتمل أن يراد بها حقيقة هذا العدد، يعني يوجد في آخر الزمان الرجل الواحد عنده خمسين امرأة. يحتمل أن يراد بها حقيقة هذا العدد، وأن يراد بها كونها مجازا عن الكثرة، يعني فليس العدد مراد، يعني بعضهم عنده خمسين وبعضهم ستين وبعضهم أربعين وبعضهم ثلاثين، المقصود كثرة. قيم عليهن، لا يفهم من ذلك سواه. كيف؟ يعني يكون قيم عليهن. نعم، تكون مثلا أم وأخت وبنت أتباع كلها. نعم، وسيأتي مزيد بين نعم. هذا. ولعل السر فيه أن الأربعة، اسمع كلام الكرماني، ولعل السر فيه أن الأربعة هي كمال نصاب الزوجات. شوف كيف بيطلع العدد الخمسين، يعني من بعد. ولعل السر فيه أن الأربعة هي كمال نصاب الزوجات، فاعتبر الكمال مع زيادة واحدة عليه ليصير فوق الكمال مبالغة في الكثرة، أو لأن الأربعة منها يمكن أن تؤلف العشرة، لأن فيها واحد واثنين وثلاثة واربعة، وهذا المجموع عشرة، ومن العشرات المئات ومن مئات الألوف، فهي أصل جميع مراتب الأعداد، فزيد فوق الأصل واحد آخر يكون خمسة. ثم اعتبر كل واحد منها بعشرة أمثالها أيضا تأكيدا للكثرة ومبالغة فيها، وقد تقرر مثل هذا في قوله تعالى: خمسين ألف سنة. والكلام بحروفه نقله العين من غير عزو، لكن هذا الكلام فيه في تكلف وبعد شديد، ولا يفهم من النص. القيم الواحد، يقول ابن الأثير: قيم المرأة زوجها، لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه. ومنه الحديث: ما أفلح قوم قيمهم امرأة. وفي فتح الباري: القيم من يقوم بأمرهن. واللام للعهد إشعارا بما هو معهود من كون الرجال قوامين على النساء. وكأن هذه الأمور الخمسة يعني المذكورة في الحديث، خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. نعم، هذه الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها. يقول الكرماني: فإن قلت هل لتخصيص هذه الأمور بالذكر فائدة معلومة؟ قلت: والله أعلم، يحتمل أن يكون ذلك لأنها مشعرة باختلال الضرورات الخمس الواجب رعايتها في جميع الأديان التي يحفظها صلاح المعاش والمعاد، أو التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد ونظام أحوال الدارين، وهي الدين والعقل والنفس والنسب والمال. فرفع العلم مخل بحفظ الدين، وشرب الخمر مخل بالعقل وبالمال أيضا، وقلة الرجال بسبب الفتن، وظهور الزنا بالنسب وكذا بالمال غالبا. يعني كلام بن حجر مأخوذ في جملته من كلام الكرماني، فهو أصل هذه الشروح المتداولة على أوهام فيه. فإن قلت: لما كان اختلال هذه الأمور من علاماتها، لما كان اختلال هذه الأمور من علامات، يعني علامات الساعة، قلت: لأن الخلائق لا يتركون سدى، نعم، ولا نبي بعد هذا الزمان، يعني بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فتعين خراب العالم وقرب القيامة. يعني إذا انتهكت الضرورات الخمس ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، هي انتهكت في الفترة، نعم، لكن الناس يترقبون ظهور نبي. الآن إذا انتهكت في آخر الزمن، ماذا يترقبون؟ ما بعد هذا إلا خراب العالم وقيام الساعة، ظاهرة المناسبة. يقول القرطبي في المفهم في هذا الحديث: عالم من أعلام النبوة، إذ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور ستقع خصوصا، فوقعت خصوصا في هذا الزمان. قرطبي يعني في أوائل السابع. وقال القرطبي في التذكرة، هناك في المفهم وهنا في التذكرة، واحد ولا اثنين؟ الشخص. إيه، قرطبي قال القرطبي في المفهم وقال القرطبي في التذكرة. نعم، اثنين. صاحب المفهم أبو العباس، شيخ لصاحب التذكرة الذي هو صاحب التفسير الكبير. يقول القرطبي في التذكرة: يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كنا موطوءات أم لا، من يقوم عليهن سواء كنا موطوءات أم لا، ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي يبقى، الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله، يعني لا سيما إذا كنا موطوءات الخمسين. نعم، فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي، تزوج خمسين جهلا بالحكم الشرعي، وهذا مناسب للزمن الذي لا يقال فيه الله الله. أما على احتمال الأول يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كنا موطوءات أم لا، فلا يمنع أن يكون، أن يقوم الإنسان على نسائه من أقاربه ومعارفه وجيرانه وحيه، ما في ما يمنع، نعم، لكثرة الحروب التي تحصد الرجال، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي. يقول ابن حجر: وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام، والله المستعان. وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام، والله المستعان. يتزوج عدد كبير. في ترجمة تيمور من المنهل الصافي ادعى الإسلام، نعم، وهو معروف بظلمه، ففرح أهل الإسلام بذلك، فتبين أن عنده نسوة كن زوجات أبيه عندهم بالإرث، يتزوج زوجات أبيه، الذي تولى الملك بعده يتزوج زوجاته. وش الموقف من مثل هذا؟ رجل ظالم وادعى الإسلام، ماذا يقال له؟ وين انكر عليه شيخ بطش ورجع وارتد. فالأكثر من أهل العلم قالوا أن النكاح هذا باطل ولا يجوز البقاء عنده ولا لحظة. نعم، فقال أحدهم نخرج المسألة تخريجا شرعيا نظرا لأن المصلحة تقتضي ذلك. كيف؟ يقول عقد الوالد عليهن باطل، عقد الأب عليهن باطل. ليسن زوجات للأب. نعم. ليش باطل؟ نكاح كفار، نكاح كفار، فهو في حكم الباطل. لكن هل مثل هذا التبرير مقبول؟ نعم نعم، نعترف بأن هذا منكر عظيم وشنيع، وإذا رأينا أن المصلحة في عدم إنكاره لبطش الرجل وخشية من انتقامه من الأمة بكاملها، نعم السكوت فيه مندوح، لكن لا يبرر مثل هذا العمل بحيث يشرع له. نعم، وإلا فمجرد الوطء من قبل الأب يحرمها على الإبن ولو زنا. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول النكاح المنهي عنه يصدق على العقد فقط والوطء فقط. فمثلا في قوله جل وعلا نعم وحلائل أبنائه ولا تنكحوا مناسب هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. طيب نعم، هذا نكاح منهي عنه، إذن ينصرف إلى ما عقد عليها الأب فقط وما وطئها ولو لم يطأ، وما وطئها ولو بزنا فقط. فالنكاح المنهي عنه يتحقق النهي أو يتجه النهي إلى العقد فقط أو إلى الوطء فقط أو هما معا من باب أولى، بينما النكاح المأمور به لا يتحقق إلا باتفاق الأمرين، بوجود الأمرين معا. نعم، ولذا المأمور به يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هل يستطيع يقول شاب أنا عقدت وطلقت وامتثلت هذا الأمر؟ لا، ما يكفي. أو يقول أنا غلطت وطأت في نعم وحققت هذا الأمر والله يعفو يسامح ولهم تزوج. نقول لا، لا بد من الجمع بين الأمرين الذي هو العقد والوطء معا، بينما المنهي عنه يتجه النهي إلى العقد فقط وإلى الوطء فقط وإلى هما معا من باب أولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.